مركز رياض الصالحين يقدم لكم دعوة الصائم لا ترد. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. ويقول سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. وقد أثنى الله جل وعلا على من دعاه والتجأ إليه، قال سبحانه عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قد جاء الحث على الدعاء في آيات الصيام لما بينهما من ارتباط وثيق، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال أهل العلم: مباركة لاستجابة الدعاء فيها،